يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا بلغت النفساء 40 يوما ولم ينقطع الدم فهل تغتسل وتستأنف؟ نعم. إذا بلغت النفساء 40 يوما نعم ولم ينقطع الدم فهل تغتسل وتستأنف الصلاة أم نعم. نعم نعم، الجمهور على أنها لا يزيد النفاس عن 40 يوم، فإذا تمت 40 تغتسل وتصلي، إلا إذا صادف وقت العادة، وقت عادة الحيض، فإنها تعتبره حيضا. أما إذا لم يصادف وقت عادة الحيض فإنه يعتبر نزيفا، فتغتسل وتصلي، لأن أكثر مدة النفاس 40 يوما عند جمهور أهل العلم.